فقلبك وكذلك المعتنى يرى النقطة السوداء اللي في الصفحة لكن ما بيشوفش المواد اللي في الصفحة. قولي حياتنا تعبير جميل جدا جدا انه قال لهم المدرس او المعلم انتم لم تروا بياض الصفحة دي كلها، لم تروا النعم دي كلها اللي في الصفحة، ولم هذا حل معنا، هذا حل معنا، ولم تروا الا نقطة سوداء موجودة في الصفحة فصرفت نظركم عن كل النعم. طب لماذا لم تروا البياض في الصفحة وكذلك البلاء في حياتنا او النعم في حياتنا؟ بعض الناس بتبقى عندهم النعم وتأتي بعض النعم المسلوبة منهم ينصرف عن رؤية بقية النعم أو ما يتفكروش بقية النعم. اللهم لك الحمد ده فيه ستر ده فيه رزق ده فيه كذا ده فيه الحمد لله عندنا حاجات كتير جدا جدا جدا زوجة ابن بنت زوج رحيم أشياء تانية سبحان حتى لو كان أشياء كتيرة في حياتنا جميلة جدا. ولذلك لكن أن ننظر في حياتنا يا بناتي احنا بنألف النعم فبننساها بنألف يعني كتر ما هي بدزمان على طول اعتدناها تجد النعم بقت في حياتك ألفتيها بقت عادة عندك فبقتش عارفة تعظميها. لكن أول ما بتسلم بتقول يا قد كده كانت نعمة وأنا ما حسيتش فيها زي النقطة السوداء في صحف البيضاء. إن الله لا يغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما الآخر وذلك والعكس تماما إن الإنسان يكون في معصية فيقبل على الطاعة وينتقل إلى طاعة ربي ويقبل على الله سبحانه وتعالى فينتقل من الشقاء إلى الخير وإلى السرور وإلى الغبطة وإلى الرحمة. وإذا أراد الله بقوم سوء أي عذابا شديدا أمر يكرهونه فإن أراده نافذا. لو ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد قوم سوء لابد أن يبتليهم به ولابد أن يمحهم بذلك السوء فإنه لا مرد للرب لقضاء ربي لا مرد لقضاء ربي سبحانه وتعالى ولا أحد يمتنع من أمر ربي وما له من دونه من وال. لأنه من الذي يتولى أمري؟ أتقولي والله بيتولى أمري والدي أو واحدة تقول والله بيتولى أمري ابني أو واحدة تقول والله بيتولى أمري زوجي أو واحدة تقول والله بيتولى أمري أي حد يعني. لا والله والله ربي هو الولي والله لا يتولى أمرك إلا ربي فلا تخافي أبدا إن اللي بيتولك هو من هو القوي العزيز. ولذلك هنا يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه فليحذر من الإقامة على ما يكره ربي سبحانه وتعالى خشية أن يحل عليه عقاب ربي سبحانه وتعالى ما لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. ثم تأتي بعد ذلك كنا نقف عند هذا عشان الوقت لا يتسع بقى نقف عند هذا التفسير هو الذي يريكم الله. سبحانه وتعالى قبل أن أنتهي من هذه الفقرة عشان أقول لك إن الناس سبحانه الله المفروض تزداد إيمان تزداد توحيد وتزداد حبا على الله سبحانه وتعالى إنه في هذا الكون توازن كوني سبحان الله يكمن وراءه قوانين من الله سبحانه وتعالى. قال لك إيه يعني القوى التجاذبية المسؤولة عن تماسك الكون والفلك ومداره من الذي خلقها؟ أن أقول لك القوى اللي هي القوى الكهرومغناطيسية اللي هي بقاء تثبت بقاء الإلكترونات في مكانها ومدارها وتعمل على جذب كذا وكذا ضمن الذرة الواحدة من الذي خلقها؟ سبحانه وتعالى. القوى النووية الشديدة المسؤولة عن بقاء الإلكترونات وكذا وكذا في هذا الكون في النواة دون أن تطاير بعيدا من الذي خلقها؟ سبحانه وتعالى. القوى الناشئة من سرعة دوران المجرات وما بداخلها مجموعات شمسية ونجوم تحافظ على كل مجرة في مكانها والنجم في مكانه وفي مسار من الذي حافظ عليها؟ ثم بعد ذلك يشركوا بالله العبد إن في ذلك الآية الله لنا علما وحكنا بالصالحين وجعلنا الإنسان سبقا في الآخرين وجعلنا من ورثة الجنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا وتغير بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتوصل بها حسابنا وتغض بها كتابنا عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.